أنا جنبك قلبك تشكيلك أسود قلبك على إيه تعتبني وعاتبك ده لا كان ذنبي ولا ذنبك انسى الخصام انسى واشرح حبي لو تسمعني لآخر